بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تقليد البدن. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب تقليد البدن، أي التي هي هدي مهدات، فإنها كانت تقلد، ومعنى التقليد أنها يوضع، يعني يصنع لها قلادة تكون في عنقها، تكون علامة على أنها هدي. وأورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفتل قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في يدها، وأنه يقلدها بهذه القلائد ثم يبعث بها إلى مكة لتنحر هناك وتوزع على الفقراء والمساكين، وما كان يتجنب شيئا مما يتجنبه المحرم، بمعنى أن إرساله الهدي ليس مثل كونه يحرم ويسوق معه الهدي، فإن من أحرم يتجنب الأشياء التي لا تجوز المحرم، ومن بقي في المدينة وأرسل هديا فإن إرساله للهدي لا يجعله محرما ولا في حكم المحرم، وإنما يحل له كل شيء كان يحل له قبل أن يرسل الهدي، يعني معنى أن إرسال الهدي لا يترتب عليه شيء بالنسبة لمن أرسله وهو مقيم في بلده، بل يحل له كل ما كان يحل له قبل أن يرسل الهدي، وإنما الهدي تقليده وبعثه أو الذهاب به، يعني يجتنب الإنسان إذا كان محرما، إذا كان محرما بسبب الإحرام ليس بسبب الهدي، وإنما الإحرام هو الذي يمنع الإنسان من أنه يأتي بمحظورة الإحرام. وأما الهدي إذا أرسل فليس فيه محظورات، ليس فيه محظورات تكون على الإنسان الذي أرسله، بل يبقى في بلده وليس هيئته هيئة المحرم، ولا يمنع مما يمنع منه المحرم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة. كان يهدي من المدينة يعني يبعث الهدي المدينة وباقي في المدينة، كان يهدي من المدينة ويبقى في المدينة. فأفتل قلائد هديه، فأفتل قلائد هديه يعني بيدها، القلادة هي الحبال التي تفتل وتكون من من من من من من الصوف أو من الليف، هذه قلائد توضع في رقبة البعير لتكون علامة على أنه هدي. ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ثم لا يجتنب شيئا يعني عندما يرسل الهدي ليس حكمه حكم المحرم، ولا يجتنب شيئا ما يجتنبه المحرم، يعني يكون لا يتطيب ولا يلبس يعني يغطي رأسه ولا يجامع أهله وما إلى ذلك، كل هذه أمور حلالة له لأنه لم يكن محرما حتى تحرم عليه، لأن هذه محظورات إحرام وهو غير محرم، وإرسال الهدي ليس بإحرام. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب. وعمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ثم ذكر حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله في المعنى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. يقول كيف توجيه الحديث الآخر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقليد أو بأمر بقطع القلائد؟ أين هو؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر؟ هذه القلائد التي تتخذ من أجل الحرز أو دفع يعني عين أو ما إلى ذلك، هذه التي ممنوع منها، يعني تعليق أو لبس يعني حلقة أو خيط أو ما إلى ذلك، سواء في الإنسان أو في الحيوان، من أجل دفع الضرر ومن أجل دفع العين وما إلى ذلك، هذا هو الذي لا يجوز تعليقه. وأما القلائد التي هي علامة على الهدي أو تكون يعني شيء يقاد به، هذا لا محذور فيه. المحذور في الشيء الذي يعتقد فيه أنه يدفع البلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها. ثم ذكر تقليد الغنم، يعني أن الغنم تقلد كما تقلد الإبل إذا أرسلت هديا، لأنها تكون علامة على الهدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أهدى مرة غنما، يعني بعث بها إلى البيت وقلدها، يعني وضع في رقابها قلائد تفيد بأنها هدي أو علامة على أنها هدي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي معاوية. نعم. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إشعار البدن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم. قال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين. ثم ذكر يعني هذا الحديث ذكر باب الإشعار، إشعار البدن. الإشعار هو أن يعني يحصل جرح يعني للإبل في سنامها، يعني يخرج منها الدم ويصير علامة على أنها هدي، فأشعرها بمعنى أنه حصل منه يعني بأن جرحها في سنامها الأيمن، ليكون ذلك علامة على أنه هدي. يعني فهذه من جملة العلامات، القلائد علامة والإشعار علامة، والإشعار علامة. وأماط الأذى يعني بمعنى أن هذا الدم الذي هذا أماطه، وإنما المقصود هذا الجرح الذي يعرف به أنه هدي. ثم أيضا هو جرح يعني يسير لا يؤثر، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وهذا من جنس الأمور التي جاءت الشريعة بها، مثل الختان ومثل الكي ومثل يعني الأشياء الأخرى التي يحتاج إليها، والحاجة داعية إليها ولا يترتب عليها ضرر كبير. ومن العلماء من قال بعدم الإشعار لأنه قال مثله، ومنهم من قال إن ان المقصود انه لا يجرحها جرحا زائد اكثر مما يعني يحصل به المقصود, وهو ما يشعر بانها هدي. واذا فان من علامات الهدي الذي يعني يرسل الى الحرم او يبعث به الى الحرم انه يشعر, يعني معناها انه يطعن في سنامه او في صفحة سنامه بحيث يعني يحصل جرح يعرف بسبب ذلك بأنه هدي. ولا يقال انه من المثلة كما عرفنا, لان هذا شيء يسير لا يؤثر, مثل ما يحصل الكي من اجل الوسم واسم الابل, مثل ما يحصل يعني الختان بالنسبة للإنسان, يعني هذا شيء تدعو إليه الحاجة, وإن كان يعني فيه شيء من الضرر إلا أن المصلحة فيه كبيرة. نعم. قال حدثنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم. قال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين. وقلد نعلين يعني أن القلادة يكون فيها نعل, وكان هذا في الجاهلية يعني من علامة الهدي أنه يجعل قلادة ويكون فيه نعل يعني في نفس القلادة. فالإسلام جاء بهذا وأقره, جاء الإسلام بهذا وأقره لأنه علامة يعرف بها كون الهدي, لأن هذا شيء في الجاهلية يعرف به الهدي, فجاء الإسلام وأقره بأن يكون فيه قلائد وأن يكون فيها نعال تعلق بها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام الدستوائي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أبي حسان الأعرج. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو حسان الأعرج هو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد الأربعة من أصحابه, وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل البقر تشعر؟ لا, لا البقر ولا الغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعر الهدي وأرسل الهدي إلى مكة ولم يجتنب ما يجتنبه المحرم لما أرسل الهدي. فإذا فيه هذا فيه الإهداء وإرسال الهدي والإنسان مقيم في بلده, وفيه أيضا وضع هاتين العلامتين الدالتين على أن ذلك المقلد وذلك المشعر إنما هو هدي, بحيث لو ضاع عرف بأنه هدي يعني يساق إلى الحرم ويرسل إلى الحرم, وإن حصل أنه عطب ويعني يعني فإنه يعني فإنه يذبح, يعني إذا كان عطب وهلك يعني أو أشرف على الهلاك وأنه لو ترك لمات فإنه يستفاد منه, يعني يشعر ولكن يأكل منه الفقراء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حماد بن خالد. حماد بن خالد ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أفلح وهو بن حميد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن القاسم عن عائشة. القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب من جلل البدنة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا, وقال نحن نعطيه. ثم قال بابو من جلل البدنة. باب من جلل البدنة, تجللها يعني وضع عليها جلالا يعني غطاها به أو غطى ظهرها به, يعني هذا هو الجلال, يعني ما تغطى به البهيمة ما يغطى به الهدي ويوضع على ظهره. فأورد حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها. أمرني أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها، يعني هذا الذي تجلل به وتغطى به، وجلودها يعني بعد ذبحها فإن جلودها أيضا تقسم، وكذلك لحمها، ولا يعطي الجازر أجرته منها، وإنما يعطيه أجرته من الخارج، لأن هذا إنما هو للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين، وإنما يعني الجازر أجرته يعطاها إياه من خارج الهدي، يعني يعطى نقود أو يعطى شيء من خارج الهدي حتى يكون الهدي خالصا، فيوزع الجلد ويوزع الجلال ويوزع اللحم، والجازر الذي يجزرها يعطى أجرته من غيرها، لا يعطى أجرته جزء من اللحم أو نصفها أو ربعها أو يعني أشياء معينة يسمى له، وإنما كل ما يتعلق بالهدي يعني يكون الفقراء والمساكين، ولا يعطى الجزار منه شيئا. نعم إذا كان فقيرا يمكن أن يعطى لفقره غير أجرته، ولا يتواطى معه على أن يكون هذا أجرة، وإنما إذا كان فقيرا فإنه يعطى كما يعطى الفقراء، لكن كونه يعطى مقابل عمله ومقابل أجرته هذا لا يجوز. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود بن ماجة عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب عن عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة أخرج أصحاب كتب عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب كتب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحكم الأضحية كذلك، إذ يقول أنا سوف أضحي بالغنم في هذا العيد، فهل يجوز لي أن أعطي الجزار أجرة من اللحم؟ لا ليس، لا يعطي الجزار لا من الهدي ولا من الأضحية. وهل يجوز أن أبيع جلدها وأسنانها ورأسها وبطنها؟ لا يباع منها شيء، لا يباع منها شيء، وإنما تعطى للفقراء والمساكين. قال رحمه الله تعالى باب الهدي من الإناث والذكور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل برته من فضة. ثم ذكر باب الهدي من الذكور والإناث، يعني أن الهدي ليس خاصا بالذكور من بهيمة الأنعام ولا بالإناث منها، وإنما هو من الجميع، فيجزئ يعني فيمكن أن يكون الهدي يعني ذكرا وأن يكون أنثى، لأن كله قال له بدن وكله يعني إبل، وكذلك الغنم الذكور والإناث، وكذلك البقر الذكور والإناث، كل ذلك يعتبر يسوق فيه أن يكون هديا وأن يكون أضحية، لا يختص بالذكور دون الإناث ولا بالإناث دون الذكور، وإنما يجوز من هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يعني ذكرين، وكذلك يعني هنا ذكر في هذا الحديث أن في البدن الذي كان معه جمل كان لأبي جهل برته من فضة، يعني الحلقة التي في أنفه من فضة، وهذا فيه ذكر الذكر، ومن المعلوم أن الإناث من باب أولى، والحديث جاءت بذكر بهيمة الأنعام وبذكر الإبل والبقر والغنم، وهو يشمل الذكور والإناث، فلا فرق بين ذكر وأنثى فيما يتعلق بالهدي وفيما يتعلق بالأضحية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ليلى. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا أخرج أصحاب السنن. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مقسم. وهو مولى بن عباس صدوق البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بدنه جمل. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل, كان في بدنه جمل يعني ذكر. ومن المعلوم أن الأصل هو الجواز في هذا وفي هذا حتى يأتي شيء يمنع, الأصل هو الجواز في الذكور والإناث حتى يأتي شيء يمنع, وإذا ذكر يعني شيء فهي واقعة عين ومثال من الأمثلة. لكن لو لم يأتي نص يعني على أن هذا يعني يمنع منه وأن أنه يبنى على ما جاءت به النصوص من بهيمة الأنعام, فإن كل ذلك داخل الذكور والإناث كلها على حد سواء من ناحية الحكم, لا فرق بين الذكور والإناث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف الربذي أخرج له الترمذي وابن ماجه, عن إياس بن سلمة وهو ثقة أصحاب الكتب, عن أبيه نعم رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. إسناده ضعيف. نعم إسناده ضعيف ويعني لكنه من حيث المعنى ومن حيث الأصل يعني سواء صح الحديث أو لم يصح بهيمة الأنعام كلها يعني يجوز الهدي والأضحية منها, يجوز الهدي والأضحية منها. والشيخ ناصر صححه بالذي قبله, والذي قبله سبق أنه ضعفه يعني فيما مضى في حديث سابق. نعم لكن الأصل يعني سواء صح أو ما صح الأصل هو أن الجواز والحكم أن الحكم يشمل الجميع حتى يأتي شيء يمنع ولا مانع, ولم يأتي شيء يمنع أو يخص بالإناث دون الذكور أو الذكور دون الإناث. قال رحمه الله تعالى باب الهدي يساق من دون المواقيت من دون الميقات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. ثم ذكر باب الهدي يعني يساق من دون الميقات. ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد, وقديد هو مكان بين مكة والمدينة معروف ومشهور, وهو أقرب إلى مكة ويعني يعتبر يعني بينه وبين مكة مسافة يعني أقرب من المدينة مما بين القديد والمدينة كثير جدا. والحديث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه, وإنما ساق هديه من المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه هديه من ذي الحليفة كما سبق أن عرفنا. فالحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساقه من قديد كما جاء في الحديث, وإنما ثبت أنه ساقه من ذي الحليفة. قل في الحاشية المحفو موقوف. نعم جاء عن ابن عمر, يعني جاء عن ابن عمر في الصحيح وفي غيره صحيح البخاري وغيره. لكن أحسن الله إليك حكم المسألة السوق يكون من أين؟ من أراضي السوق؟ طبعا الأصل أنه من ذي الحليفة من الميقات, لكن لو ساقه بعد ذلك لا يقال أنه ما ساقه, يقال أنه ساقه. لو ساقه بعد ذلك من أثناء الطريق يقال ساقه. لكن آخر حد يعني لو اشترى من داخل حدود مكة هل يعتبر سوق؟ والله يعني يبدو أن داخل حدود مكة ليس بسوق, إنه اشتراه من مكة. أما من خارج الحرم ولو كان قريبا منه؟ والله يعني تحديد بالضبط يعني ما نستطيع نحدد, لكن نقول أنه لا يلزم أن يكون أو أنه يقتصر الحكم على الميقات, بل لو اشتراه من بعد الميقات فإنه يعتبر ساقه ويقع عليه فعلا أنه ساقه. أما إذا شراه من الحرم أو في مكان قريب من الحرم أو قريب من يعني من خارج الحل قريبا منه يعني فالذي يبدونه لا يعتبر سوق. يسأل بعض الإخوة الحجاج عن شراء الكوبونات, هذا لا بأس به لأنه ما يقال لسوق, هذا سائق ولا يقال له سوق, لأن هذا توكيل, أنت توكل وكيل يقوم بشراء هدي لك يذبحه بمكة في يوم في أيام النحر. فمثل هذا توكيل وليس بسوق، أنت ما سقت وحتى وكيلك ما ساق، وإنما يعني ذبح لك الهدي، أقول ذبح لك الهدي، وحتى لو استقدمه أو كان مستقدما له من قبل ما يقال نساق الهدي، وأنت ما سقت الهدي، لأن سوق الهدي كنت تمشي وراه أو تحمله معك في السيارة هذا في حكم السوق أو مثل السوق، لأن يعني في هذا الزمان الناس ما يركبون السيارات، فلو حمل الإنسان معه في السيارة قال ساقه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يحيى بن يمان وهو صديق كثير الخطأ أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. سفيان هو الثوري وعبيد الله بن عمر العمري مصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب، ونافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وآفة الحديث هو يحيى بن يمان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ركوب البدن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ويحك. ثم قال ركوب البدن. نعم، ركوب البدن يعني المهدات، يعني للإنسان يركبها عند الحاجة، يعني حيث لا يكون عليها ضرر فإنه يركبها، لا سيما إذا كان محتاجا إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسوقه ويمشي، يعني معنى ذلك أنه ما حصل له ركوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يركب، فقال إنها بدنة، يعني خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك على اعتبار أنها ليست بهدي أو كذا، قال إنها بدنة يعني إنها هدي، قال اركبها ويحك، يعني ما في بس أن البدن يعني يستفاد منها في الركوب عند الحاجة إلى ذلك، أما إذا كان هناك غنية عنها والإنسان عنده غيرها يمكنه أن يستغني بها عنها يستغني، أما إذا كان محتاجا إليها فإنه يركب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لمن يسوقها، رأى يمشي، يعني يمشي وراها يسوقها، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أنه يركبها وأنه لا شيء عليه في ذلك، وكرر عليه السؤال أو قال لما قال اركبها قال إنها بدنة، يعني وهذا هو السبب الذي جعله ما يركب عليها، فقال اركبها ويحك، يعني ما في بس، وهذا كما قلنا عند الحاجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، لكنه لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية مثل أبو هريرة وأبو بكرة. نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، وفيه أيضا أنها مقلدة في عنقها نعل، يعني قلادة فيها نعل، يعني دالة على أنها هدي أو علامة على أنها هدي. قال رحمه الله تعالى إسناد مر علي بن محمد عن وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس. هشام هذا قال صاحب الدستوائي، وقد مر أنه يعني أحيانا يقول صاحب الدستوائي وأحيانا يقول الدستوائي، وهو شخص واحد، ودستوى مدينة أو قرية وينسب إليها بأن يقال دستوائي، وينسب أيضا إليها نسبة لا تسبق إلى الأذهان، وهو من يبيع الثياب التي تأتي من دستوى، الثياب التي تأتي من دستوى يبيعها، فقيل له الدستوائي، يعني هذا ما كان من دستواء ولكنه كان يبيع الثياب التي تأتي من دستواء، فلهذا قيل له الدستوائي، يقال له الدستوائي وهي نسبة إلى بيع الثياب. وكلمة صاحب الدستوائي يعني لعل المقصود بها أن صاحب الثياب التي تنسب إلى دستواء، صاحب الثياب أو صاحب بيع الثياب، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، يعني يتبادر من الذهن أنه من البلد وأنه من أهل البلد، لكن كونه يبيع ثيابا تأتي من تلك البلد فيقال له الدستوائي لذلك، هذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وكلمة صاحب تناسب يعني معنى الثياب، يعني صاحب الدستوائي يعني صاحب الثياب التي يعني يؤتى بها من تلك البلد، وليس معنى ذلك أنه صاحب لرجل آخر يقال له الدستوائي، صاحب لرجل آخر يقال له الدستوائي. نعم شيخنا، وين دستوى؟ في قال من بلاد الأهواز، يعني في يعني في بلاد المشرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي إذا عطب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيب الخزاعي رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب صفحتها، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ثم ذكر إذا عطب الهدي، يعني حصل له عطب أشرف معه على هلاك، فإنه يذبح وينحر ويعمل به هذا العمل الذي يدل على أنه هدي، وأن يعني من هو من أهل أكله ومن هو محتاج إليه فإنه يستعمله ويأكله. فذكر ذؤيب الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثه مع هديه، وقال: إذا عطب منها شيء فأنحره وأغمس نعلها نعلها يعني الذي قلدت به بهذا الدم، وأضرب به صفحتها يعني حتى يعرف بأنها هدي، يعني وأن من يمر بها وهو من يعني بحاجة إليها يستعملها. قال: ولا تستعملها أنت ولا رفقتك، يعني هذا يعني فسر أو حمل على أساس أنهم قد يعني يحصل منهم التهاون، وأنه يحصل منهم الاستعجال للحاجة، وأنهم لرغبتهم في الطعام يعني، فقد يحصل منهم المبادرة، مع أن الأمر قد لا يتطلب مبادرة، وأنه قد يكون الأمر يعني شيء خفيف لا يكون معه عطب الذي هو الهلاك، فهذا فيه قطع الطريق يعني أمام يعني شهوة النفس أو ما تميل إليه. وكذلك أيضا يعني قيل إنه من أجل أنهم يعني أنها للفقراء والمساكين وأنهم لا يأكلون منها، لكن إذا كانوا فقراء ومساكين فهم من أهلها، لكن الشيء الذي يخشى هو التساهل والتهاون في أمر الهدي، وأنه قد يعني يحصل له شيء يقال له عطب وهو ليس بعطب، وأنه ليس مشرفا على الهلاك، وأنه يمكن أن ينتظر ويصبر عليه وأن لا يبادر إلى نحره. فهذا لعل هذا من الأسباب التي قال: لا تأخذ منها أنت ولا أهل رفقتك، أي رفقتك مما كان معك. قال الحديث: إذا أن ذؤيب الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب صفحتها. نعم، اضرب صفحتها بالدم حتى تكون علامة على أنها هدي. وأيضا يعني فيها هذه العلامة وهي القلادة، لكن يعني والقلادة قد تكون يعني يضرب صفحتها وهي موجودة، بمعنى أنه عند النحر يعني يكون يعني قريبا من النعل قريب من المنحر فيصيب الدم ثم يضرب وهي موجودة في مكانها أي النعل يعني مقلدة. نعم. ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن سنان بن سلمة رضي الله عنه أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي أخرج له مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعمر بن عبد الله قالوا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال عمرو في حديثه وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن ناجية الخزاعي وكان على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل ذؤيب الخزاعي يعني كان على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله كيف يصنع بالبدن إذا عطب حصل لها العطب قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخلي بينه وبين الناس فليأكله. هذا مثل الذي قبله لأن هنا قال وخلي بينه وبين الناس يعني هذه علامة على أنه هدي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعمر بن عبد الله هو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أجر بيوت مكة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. ثم ذكر باب تأجير باب أجر بيوت مكة باب أجر بيوت مكة يعني هل تؤجر بيوت مكة أو لا تؤجر هل تؤجر أو لا تؤجر أو أنها يعني تكون يعني لمن احتاج إليها. وأورد في هذا الحديث الذي في عن علقمة بن نضلة وكان يعني تابعيا يعني مجهولا وحديث الحديث مرسل ف يعني يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعني كانوا توفوا يقول قال توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر توفي أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى بيوت مكة إلا السوائب يعني أنها سائبة متروكة من احتاج سكن من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. نعم من احتاج سكن ومن استغنى أسكن يعني من احتاج سكن ومن استغنى عن شيء أسكنه لا يؤجره. ولكن جاء يعني في الحديث الذي سبق أن مر في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقيل له أين تنزل فقال أنا هل تركنا عقيل من دور أو رباع وذلك أن عقيلا ورث أبا طالب يعني فصارت يعني مكة بيوتها تورث وتباع وتشترى. وأما ما جاء في حديث في القرآن الكريم سواء العاكف فيه والباد فليس المقصود سواء في البيوت وأنه لا فرق بين أهل مكة وغيرهم في الاستفادة من البيوت وإنما المقصود من ذلك المسجد الذي محل الطواف ومحل الصلاة لا فرق فيه بين المقيم بمكة وبين الذين جاءوا من خارجها. وأما بيوت مكة فإنها لأهلها يسكنون ويؤجرون ولهم ذلك. وهذا الحديث الذي ورد في هذا ضعيف لأنه من رواية علقمة بن نضلة وهو تابعي لم يثبت له صحبة وهو مجهول أو مقبول يعني حيث تابع وليس له متابع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المراسيل. عن عثمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرج له قال تعليق المسلم وداود والترمذي في الشمائل النسائي بن ماجه. عن علقمة بن نضلة وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. أخرج علقمة بن نضلة هذا لم يخرج له ابن ماجه لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا ابن ماجه ولم يخرج له إلا هذا الحديث فهو لا يوجد في الكتب الستة إلا في هذا الموضع لا يوجد في الكتب الستة إلا في موضع واحد هو هذا لأنه ليس له لرواية عند الآخرين وليس له عند ابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد فلا يأتي ذكره في الكتب إلا هذه المرة الواحدة وهو يعني قيل إنه مجهول وقيل إنه مقبول يعني حيث يتابع ولم يتابع فلم يصح حديثه والصحيح أن بيوت مكة أنها يملكها أصحابها وأنها تباع وتشترى وأنهم يستفيدون وكذلك يستفيدون بالأجرة وكذلك بالبيع لأن حكمها حكم بلاد أخرى والاستواء العاكف والبادي ليس في البيوت وإنما هو في المسجد مسجد الكعبة فإنه لا فرق فيه بين من هو مقيم في الحرم ومن هو طارئ على الحرم ووافد على الحرم. نعم صلى الله عليك. يفرق بين مكة ذات مكة والأماكن المشاعر حيث يحتاجها الحجاج فهل يقال كذلك الحكم؟ نعم المشاعر مكة لا يعني المشاعر اللي عرض هذه اللي منها يعني لا يبنى فيها أقول لا تبنى وإنما تترك للحجاج يأتون إليها لأنها لو بنيت لصار الذين يبنونها هم الذين يتصرفون فيها ويستفيدون منها كذلك الحكم يعني مزدلفة وكذلك مزدلفة. نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل مكة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمتمتع أن يسعى سعي الحج قبل يوم النحر وذلك بفعل طواف نفل ثم يسعى بعده؟ ليس له ذلك وإنما السعي يأتي بعد الطواف سعي الحج يأتي بعد طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة. يقول جئت من مصر إلى المدينة المنورة ثم ذهبت وأديت عمرة في ذي القعدة ثم رجعت إلى المدينة وأقيم بها الآن فهل يجوز لي أن أهل بالحج إن شاء الله مفردا؟ ما دمت أنت يعني أحرمت من المدينة ورجعت إلى المدينة فإن يعني إحرامك ينقطع وإذا أردت يعني تمتعك ينقطع وإذا أردت أن تتمتع فأنت تأتي بعمرة عندما تسافر إلى مكة وهذا أولى وأفضل لأن كل إنسان يأتي بعمرتين يعني هذا أمر مطلوب يعني وإن أحرمت يعني وإن أحرمت بحج أحرمت بحج لكن من أحرم في من بلد ورجع إليه فإنه ينقطع التمتع لأنك أنت نجيت من مصر وكنت في المدينة مثل المقيمين بها مثل من أحرم المدينة ورجع إليها فإنه لا يعتبر متمتعا ولكن عليه أنه إذا أراد أن يحرم فله أن يحرم بحج وأن يحرم بعمرة. أما إذا كان جاء من بلده إلى مكة وأدى عمرة ثم جاء إلى المدينة فإنه متمتع ولو جاء إلى المدينة لأن سفر الحج هو سفر الحج لأنه لما أتى بالعمرة وأتى المدينة هي نفسه هو نفسه السفر لكن كونه يحرم عمرة ثانية أولى ولا بد من أنه يحرم عند مغادرته المدينة. لا يجوز أن يتجاوز المدينة لو قد أحرم، إما بحج أو بعمرة. وإن أحرم بعمرة فهو أفضل، وإن أحرم بالحج فعمرته الأولى هي عمرة التمتع، لأنه جاء وأدى العمرة ثم جاء للمدينة. فإن أحرم بعمرة ثانية أفضل، وإن أحرم بالحج هو متمتع. يقول: ماذا يحل للمتمتع بعد فراغه من عمرته؟ كل شيء يحل لأهل مكة يحل له إذا فرغ من عمرته وقبل دخوله الحج، حكمه حكم أهل مكة، كل ما يحل لأهل مكة يحل له. يقول: هل لي أن أحلق رأسي ثم أرمي الجمرات؟ للإنسان أن يفعل ذلك، للتقديم والتأخير سائغ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن السنة أن الإنسان أول شيء يبدأ به الرمي، أول شيء يبدأ به الرمي. امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ثم سافرت ولم تطف وهي جاهلة بالحكم، وهي الآن في بلدها لا تستطيع أن ترجع، فماذا عليها؟ وهل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ من خرجت قبل طواف الإفاضة، خرجت قبل أن تؤدي الركن الذي لا بد منه في الحج، وعليها أن ترجع وتأتي بهذا الطواف، وزوجها لا يجامعها لأن التحلل الأول، التحلل الثاني ما وجد، والجماع لا يحل إلا بعد التحلل الثاني، لا يحل إلا بعد التحلل الثاني الذي يأتي به الأمور الثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. وهذه أتت بالرمي والتقصير ولكنها لم تطف، فحصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، فيعني عليها أن ترجع وأن تطوف طواف الإفاضة. يقول: هل قتل الخمس الفواسق فيه أجر وثواب؟ لا شك أن الشيء الذي أذن به الشرع يعني فيه أجر وثواب. من أراد أن يحج عن أبيه فهل تتغير صيغة التلبية؟ إذا كان أبوه ممن يستحق أو من أهل أن يحج عنه لكونه مريضا مرضا لا يرجى بره، أو هرما كبيرا لا يستطيع، أو كان ميتا، فإن يحج عن هؤلاء. والنية هي في القلب، يعني تنوي أن الحج لك أو لأبيك. وأما بالنسبة للتلبية يمكن تقول لبيك عمرة لأبي، لبيك حج لأبي، يعني إذا كنت نائبا عنه وأردت أن تجعل عمرتك له أو حجك له فإنك تقول لبيك عمرة لأبي، وهذا ليس بلازم. المهم أن ينوي الإنسان بقلبه عند الإحرام بأن الحج له أو لغيره، فيكون لمن حصلت النية عند الإحرام له. يقول: من أحرم قارنا ولم يسق الهدي فهل يصوم 10 أيام؟ إذا كان لا يستطيع، إذا كان أولا يعني الأولى في حقه أن يفسخ إلى عمره وأن يكون متمتعا، والقارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، إن استطاع هو إلا صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. القارن والمتمتع كلهم حكمهم واحد، إن كان واجدا الهدي وهو شاة يعني أو شعب بدن أو شعب بقرة يعني فعل، وإن عجز أو لم يقدر فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يقول: اشتريت أضحية وفي اليوم 7 من ذي الحجة كسرت ظهر أحد قدميها أو رجليها، فهل لي أن أضحي بها أم أستبدلها أشتري غيرها؟ والله إذا كان إذا كان يمكنه أن يعني يشتري غيرها لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأفضل والأكمل. يقول: أرجو توضيح مسألة التوكيل في ذبح فدية هكذا فدية التمتع، هل يجوز للحاج أن يوكل المكاتب الموجودة في ميناء؟ الذي ينبغي للإنسان أن يوكل الجهة التي اعتمدتها الدولة، لأن هذه تكون مأمونة، والإنسان مطمئن إلى أنه جعل هديه عندما يطمئن إليه. أما الناس الآخرين الذين يقولون أنهم ينوبون عن الناس في الهدي، ما نعرف صدقهم من كذبهم، والإنسان يعني يحتاط لدينه فلا يعطي كل من أراد أو قال إنه ينوب عنه أو إنه مستعد للتوكيل إلا إذا كان يعرفه، إلا إذا كان يعرفه وهو واثق به وعلى علم به يوكله، يعطيه فلوس يخليه يشتري ويذبح عنه. أما يعني جهات تعطي يعني أوراق يعني على اعتبار أنها يعني يدفع لهم فلوس، يعطونه ورقة على اعتبار أنهم ينوبون عنه، هذا ينبغي أن يكون في الجهة التي اعتمدها الدولة. وأما الجهات الأخرى قد يكون فيها يعني من يكون يعني ماكر أو كان يعني لاعب أو كان يعني آخذ للمال بغير حق. المهم من الإنسان لا يعطي لكل أحد، إما أن يثق به ويعرف معرفة وأنه أهل لأن يوكله لعلمه به، أو يعطيه البنك الذي اعتمده الدولة وهو البنك الإسلامي والذي ينوب عنه شركة الراجحي. يقول: من حج عن أبيه فهل الأجر يكون له أم لأبيه؟ الحج للمحجوج عنه وله أجر، يعني إذا كان يعني متبرعا ويعني متطوعا بالحج عنه له أجر، لكن الحج المحجوج عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قالت لي هذا حج؟ قال نعم له حج ولك أجر، يعني على تحجيجه. يقول: من كان قارنا ولم يسق الهدي فهل يصح أن يغير نسكه إلى تمتع؟ نعم، هذا الأولى وهذا المشروع له، أن يحول إحرامه من القران إلى التمتع، هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مطلوب وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا من أهل المدينة ويكثر ترددي على مكة من أجل العمرة، فهل يقال إنه يستحب في حقي الإفراد؟ التمتع أفضل في جميع الأحوال، يعني حتى لو أكثرت من العمر وذهبت إلى مكة للحج كونك تحرم بعمرة أخرى غير العمر السابقة وتكون متمتعا، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل من كان مفردا أو قارنا ولم يسق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. هل على القارن سعيان؟ لا، القارن ليس عليه إلا سعي واحد، وعليه طواف واحد، طواف لحجه وعمرته وسعي لحجه وعمرته، فالقارن والمفرد أعمالهما واحدة، القارن والمفرد أعمالهما واحدة، عليهما طواف واحد وسعي واحد، إلا أن المفرد لحجه والقارن لحجه وعمرته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني أنها كانت قارنة. فالمتمتع القارن ليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه سعيان، وليس عليه إلا طواف واحد اللي هو الفرض، وأما الأول إذا دخل مكة قبل الحج هو طواف القدوم. قال له: ما معنى صفحتها؟ يعني صفحة العنق، يعني جانب العنق، يعني صفحة حق عنقها، يعني معناها أن القلادة يعني التي فيها النعل معلقة بالرقبة، فإذا طعنها في لبتها التي هي ملتقى الرقبة باليدين أو ما بين اليدين والرقبة، فإنه يأخذ النعل التي في القلادة ويغمسها في الدم الذي خرج من من نحرها، ثم يربها على صفحتها، يعني صفحة العنق. هل يكفي الهدي المعطوب الذي عطب عن الهدي، أم لا بد من استبداله بهدي آخر؟ هذا الحديث الذي ورد، يعني هذا كان في هدي يرسل متطوعا به، يعني متطوعا به، أما إنسان ساق هديا وعطب عليه في الطريق أو حصل مات أو ضل أو ما إلى ذلك، إن هذا لا يكفي، وإنما عليه أن يأتي بهدي في مكة إن استطاع وإلا صام. يقول: ما رأي فضيلتكم في مسألة التوكيل للحج والعمرة لمن هو خارج المملكة من العجزة والأموات الذين لم يحجوا؟ إيش؟ أعد. من يوكل التوكيل للحج والعمرة لمن هو خارج المملكة من العجزة والأموات الذين لم يحجوا. يعني يحج عن عجزة؟ نعم. وعن أموات؟ خارج المملكة. يعني يوكل أحد هنا من المملكة من يحج عن عاجز أو ميت خارج. نعم نعم، يمكن. أقول يمكن، أقول يمكن أن يوكل من داخل المملكة. نعم. يقول: من سافر إلى مكة للحج وكان متمتعا واشترى هديا بعدما جاوز الميقات، فهل يصير بذلك قارنا؟ المتمتع إذا ساق هديا يعني يضيف إحرامه إلى عمر، يضيف إلى عمرته الإحرام بالحج، ويكون قارنا. يعني الإنسان إذا كان ساق هديا وهو معتمر وكان ذلك زمن الحج وهو متمتع، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، لأن الهدي لا ينحر ليوم العيد، لا ينحره قبل يوم العيد إذا طاف وسعى العمرة، وإنما يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويستمر على ذلك إلى يوم العيد. هل يجوز أخذ الهدي من مكة؟ نعم، يجوز الإنسان يشتري الهدي من مكة، يجوز الإنسان يشتري الهدي من مكة سواء هدي القران أو التمتع، ويذبحه بمكة أو بميناء. جاء في بعض الأحاديث: من أراد أهل المدينة بسوء، فهل يدخل في أهل المدينة من أقام بها وإن لم يكن من أهلها بل جاور بها مجاورة؟ كله يقال من أهل المدينة. هل الحصول على التصريح يدخل في الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا؟ نعم، الإنسان ليس له أن يقدم على الحج إلا بتصريح، لأن هذا التنظيم لمصلحة الحجاج ولفائدة الحجاج، وحتى لا يحصل ضرر على الحجاج بكثرة توافدهم إلى مكة وفيهم من لا يستطيع فيحصل منه الضرر بالزحام، وكذلك الإنسان إذا حصل تصريحا للحج يحج، وإن لم يحصل فإنه لا يقدم على الحج، وإنما يترك الفرصة لغيره، وذلك أنه لو ترك الأمر لمن يريد الحج كما يشاء لا صار في ذلك الزحام الشديد، وكان فيه أيضا تضييق الطرقات على الناس، فهذا التنظيف في مصلحة للحجاج والتقيد به مطلوب. يقول: ماذا يترتب من الأحكام الفقهية على من ساق الهدي من قريب للحرم؟ إذا كان أن يعني الهدي يعني مثل من أطراف الحرم أو ما يقال أنه سوق، لكن إذا ساقه من مكان يعني مثلا من المدينة أو من بعد المدينة وكان مسافات، يعني مثل ما فعل ابن عمر الذي ثبت عنه أنه كان يعني ساقه من قديد، وما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر بنا هو ضعيف، ويعني من ساق الهدي حكم من ساق الهدي، معناه أنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. إرسال صلى الله عليه وسلم الهدي وهو في المدينة، هل علم في أي عام، وهل كان ذلك في العام الذي ضحى به؟ ما يعني نعرف، ما أولا ما نعرف أنه مرة واحدة، وإنما يعني ذكر أنه يعني في الحديث المرة بنا مرة ناجية ومرة ذؤيب، ويعني فما في شيء يدل على أنه مرة واحدة، وإنما كان يفدي وهو في المدينة، ولا يمتنع من شيء كان يعني حلالا له، لأنه كان مقيم في المدينة ويرسل الهدي في أي وقت من السنة، يرسله في أي وقت من السنة، لأن ما له علاقة في الهدي الإهداء للحرم ليس له علاقة في الموسم. هل يتصدق بجلد الأضحية للمسجد بحيث أن لجنة المسجد تبيعه من جهتها لمصلحة المسجد؟ والله يعني إعطاء للفقراء يعني لا بأس به، والإنسان إذا الفقير إذا ملك شيئا له أن يبيعه، إذا ملك شيئا له أن يبيعه. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا اتفقتا في الوقت؟ لا ما يجوز، الأضحية أضحية والعقيقة عقيقة، ما يكون شاتين يصير أضحية وعقيقة. يعني الإنسان يأخر العقيقة إلى إلى إلى يوم أيام النحر ثم بعدين يضحي ويعق، عقيقة عقيقة وأضحية أضحية، هذه لها حكم وهذه لها حكم. وهذا يقول إذا باع جلود الأضحية وأعطى ثمنها للفقراء. أولا لا ينبغي أنه يعطيها للفقراء، وإن كان باعها وأعطى الفقراء يعني حصل المقصود، بس أخشى أنه يبيعها ويستفيد منها هو. أقول يخشى أنه يبيعها ثم تصل للفقراء فيحصل المحذور، لكن إن وصلت للفقراء فيعني حصل المقصود، لكن يخشى ألا تصل للفقراء، فإذا أعطاها الفقراء وتصرفوا فيها خلاص انتهى، وصلت إلى يعني موقعها وإلى يعني محل الإذن بصرفها فيها. يقول تقليد الهدي وإشعاره من غير مكة إلى مكة سنة مهجورة. من غير تقليد الهدي وإشعاره من غير مكة إلى مكة سنة مهجورة، فهل الأفضل لمن أراد التصدق ببهيمة الأنعام أن يتصدق بها ببلده، أو الأفضل أن يرسلها هديا إلى مكة، مع العلم أن مكة ترسل هي نفسها باللحوم لكثرتها؟ الآن إرسال، الناس قبل كانوا يسوقون ويمشون وراء الإبل، الآن ما في حد يسوق، ما في إلا السيارات هي اللي تحمل الدواب، تحمل الإبل والبقر والغنم. فيعني إن يعني إن اشترى من مكة شيء وتصدق به على الفقراء والمساكين يعني فهذا في أجر، وإن أرسله بسيارات إلى مكة وتصدق به يعني ففي ذلك أجر. الحاصل أن باب البر واسع، وسواء اشتراه وذبحه وتصدق به أو أرسله يعني وتصدق به. وكذلك حكم العقيقة، هل يعطي منها الجزار شيئا؟ لا ما يعطي الجزار شيئا منها، لأن العقيقة يعني مثل الأضحية يعني يأكل منها، ولأنه لو كان أعطاه منها يعني معناها أنها صرفت يعني في غير مصارفها، وإنما يعطي الجزار من خارج العقيقة. يقول جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 4 أيام ولم أتمكن من الزيارة نظرا للزحام الشديد وظروف عملي، فهل علي شيء إن أبقيت الزيارة أخرتها إلى أجل بعد زوال الزحام؟ ليس عليك شيء، أقول لا شيء عليك. يقول أنا مدير في مدرسة، فهل يجوز لي أن ألزم الطلاب بصوم يومي الاثنين والخميس تربية لهم؟ لا تلزمهم، لكن رغب، أقول رغب ويعني ذكر، أما إلزام لا تلزم. السؤال الثاني، هل الضرب جائز في التعليم؟ الضرب الذي غير مبرح ويكون من ورائه فائدة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مروا بينكم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فالضرب من أجل التأديب سائغ، الضرب من أجل التأديب سائغ، لكن كون الإنسان يعني يحصل الطفل يوجه ويرغب ويشجع ويحصل منه ذلك برغبة منه، لا شك أن هذا أولى وأكمل وأفضل. هل يجوز الإحرام من المدينة أي من الفندق؟ لبس الإحرام والاغتسال بالفندق ما في بأس، لكن لا تنوي ولا تلبي إلا من الميقات.